بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم. اتكلمنا المرة اللي فاتت عن الزمان، وقلنا إن الإنسان مشغول بقياس عمره وعمر الأشياء وعمر التاريخ وعمر الصخور وعمر الأرض، وعمال بيخترع ساعات ذرية ونووية يقيس بها التغيرات عبر ألوف السنين وعبر ألوف الملايين من السنين. وقلنا إن في زمن تاني غير زمن الساعات وغير الزمن الخارجي، سميناه الزمن الداخلي أو الزمن النفسي، وضربنا مثال على واحد بيحلم، فقلنا إنه بيحلم حلم هو بحساب الساعة 3 ثواني، ومع كده بيشوف داخل الحلم أحداث بتاع 30 سنة، ويشعر بالفعل بزمن طويل ممدود، مع إن خارجيا الزمن اللي مر 3 ثواني. عملوا تجربة عشان يتأكدوا على الحكاية دي، تجربة غريبة أوي، على واحد بيحلم إنه ماشي في الغيط وبيعد الأزهار، فالحلم كان أثناء تنويم مغناطيسي، فبيقول له عد الأزهار، عد لغاية 2000، فعد قال له لما توصل للألفين قول، فلما وصل للألفين قال وصلت للألفين، وصل لألفين بحساب الثانية 1/10 من الثانية، وده مستحيل، دليل على إن جواه زمن مختلف، لأنه في 10 ثانية عد 2000 ظهر. طب إزاي؟ يبقى إذن في زمن جواني غير الزمن الخارجي، زمن الساعات. وقلنا إن في أزمنة أخرى، في عوالم غيبية ربنا أشار إليها، اليوم فيها ب1000 سنة واليوم ب50,000 سنة. وقلنا إن الإنسان لما بيموت بيخرج من الزمن الدنيوي، وساعة البعث لما يبعث في الآخرة بيصحى على زمن تاني يتهيأ له فيه إن ألوف السنين اللي مرت عليه في القبر وفي الدنيا مجرد ساعة. وقلنا إن العلم سهل علينا فهم هذه الغرائب بالاكتشاف المهم اللي بيقول إن كل نظام حركي له زمن، وإذا خرجت من نظام حركي إلى نظام حركي آخر تخرج إلى زمن مختلف. النهاردة معدنا مع المكان، والمكان ما ينفصلش عن الزمان، الزمان والمكان حقيقة واحدة عند أينشتاين، وحنشوف إن أينشتاين له حق. حاسة الزمان موجودة في الحيوان بدليل الهجرات الهائلة في جماعات، سواء هجرات أسماك أو طيور، هجرات ألوف الأميال عبر المحيطات والقارات، وبعدين ترجع تاني الطيور والأسماك عبر هذه الألوف من الأميال وتستدل تاني على نفس الأعشاش ونفس المكان في الربيع. إزاي؟ يبقى دليل على إن عندها حاسة مكان، عندها حاسة اتجاه، عندها مؤشر، عندها حاجة زي الإبرة المغناطيسية أو البوصلة في مخها بشكل غير مفهوم. لكن إدراك الحيوان للمكان إدراك غير واعي، إدراك غريزي. الإنسان كان هو الكائن الوحيد اللي أدرك المكان إدراك واعي، ورسم وخطط وعمل خرائط. الإنسان كان هو الكائن الوحيد اللي عمل أدوات قياس المكان، وعمل خريطة بلده وخريطة جغرافية القطر بتاعه، ورسم القارات والكرة الأرضية، وبعدين عمل مجموعة الشمسية رسمها، وبعدين عمل أطلس فلكي، وحاليا بيعمل أطلس كوني. ايه هي المؤشرات اللي حدد بيها الانسان المكان؟ ازاي عرف فوق وعرف تحت؟ هنضرب مثال بينا احنا دلوقتي. يعني تصوروا ان انا واقف على القطب الشمالي وبحدد مكان، بقول ايه؟ بقول راسي فوق ورجلي تحت. طيب ايه حكمكم في واحد واقف على القطب الجنوبي في الطرف المقابل من الارض، وبالتالي واقف بالمقلوب بقى، ما انا واقف على القطب الشمالي كده، واقف كده اهو، بقول راسي فوق ورجلي تحت. طيب اللي واقف بقى على القطب الجنوبي بالطرف المقابل من الارض هيبقى واقف بالمقلوب، يعني هيبقى رجليه فوق وراسه تحت، ومع كده هيقول حاجه ثانيه، مش هيقول ان رجلي فوق وراسي تحت، مش هيحس انه مقلوب، هيحس انه معدول برضه، وهيقول راسي فوق ورجلي تحت مع ان رجليه فوق. ده معناه ايه؟ معناه ان عمدة الحكم ومؤشر المكان ما هوش هو الوضع او المكان ابدا، ده هو حاجة تانية، هو مركز الجاذبية. مركز الجاذبية فين؟ يبقى ده تحت. فالراجل اللي واقف بالمقلوب لأن مركز الجاذبية فوقه، ما قالش ده فوقي، مركز الجاذبية هو دايما تحت وهو المؤشر. مركز التساقل فقال راسي فوق برضه وقال رجلي تحت. ده دليل على أن مؤشر الاتجاه في المكان هو مركز الجاذبية أو مركز التساقل. الدليل على كده إيه؟ الدليل على كده أن إحنا لو خرجنا من الجاذبية الأرضية خالص هيحصل إيه؟ هنقع في الهو الفضائي ونفقد الإحساس بالاتجاه وما نعرفش رأسنا من رجلين ونعوم، لأن ما فيش مؤشر. إذا انعدم المؤشر ما يبقاش كلمة المكان لها معنى خلاص. ودي مسألة خطيرة. دلوقتي يبقى أينشتاين كان له حق لما قال ما فيش حاجة اسمها مكان مطلق كده مستقيم، وربط الزمان بالمكان وقال كل حدث في المادة لازم يتحدد بنقطة في الزمان ونقطة في المكان. نقول حدث تصادم قدام شيبرد، زمان مكان، وإن الزمان والمكان هو النسيج اللي بتحصل فيه جميع أحداث المادة، وإن ما فيش مكان مستقل كده لوحده وزمان مستقل كده لوحده. احنا مش عاوزين نتفلسف مع اينشتاين، عاوزين ببساطة نقول بشرح بسيط، نقول بدون مؤشرات يبقى كلمة المكان ملهاش معنى، والمؤشر الوحيد للمكان هو الجاذبية. في القرآن أربع كلمات، آية من أربع كلمات فيها تلخيص بديع لكل كلام. ربنا سبحانه وتعالى بيقول وعلامات وبالنجم هم يهتدون، أربع كلمات، وعلامات وبالنجم هم يهتدون. العلامات هي المؤشرات، النجم هو مركز الجاذبية. مركز الجاذبية هو الجرم الفضائي الكبير اللي له جاذبية، وهو اللي بيحدد المؤشر في الفضاء. في الفضاء ما فيش مؤشرات إلا الجاذبية، في الفضاء ما فيش شوارع إلا شوارع المجال المغناطيسي. وعشان كده لو رميت أي حاجة خارج جاذبية الأرض غصب عنها هذه الحاجة أو الأمر الصناعي هتاخد شارع من شوارع المجال فتلف حوالين الأرض زي ما القمر بيلف حوالين الأرض، لأن ما فيش في الفضاء مؤشرات غير الجاذبية، وما فيش شوارع غير شوارع المجال، ما فيش شارع دغري، كل الشوارع ماشية حسب المجال المغناطيسي. فلما نشوف تلخيص بديع جدا ما فيهوش لا فلسفة ولا تعقيد، وكلام اتقال من امتى، من ايه 1400 سنة، وعلامات وبالنجم هم يهتدون. ببساطة شديدة جدا اتحطت القضية كلها، ان لابد من مركز كبير في الفضاء هو المركز الجاذبي اللي بنسميه النجم او اي جرم فضائي او اي كوكب او اي ارض، كل دي اجرام فضائية ذات جاذبية، هي دي المؤشرات وهي دي اللي هتدينا العلامات اللي احنا بنتحرك على اساسها. معنى كده ايه؟ معنى كده ان حتى كلمة مكان، مفيش مكان مستقل، مفيش مكان مستقل، ده المكان بقى مرتبط باستمرار بوجود جرم فضائي كبير اسمه أرض أو نجم أو شمس أو كوكب أو هذا الجرم الفضائي عمل عدل الفضاء حواليه وعمل الشوارع اللي بنسميها إحنا شوارع المكان وحط المؤشرات بتاع الحركة. يعني إذن أينشتاين لما عمل هذه النظرية ما كانش بيعقد، ده هي المسألة فعلا ببساطة شديدة وفي كلمتين بدون مؤشرات كلمة المكان لا تعود لها معنى. هنحاول نشوف الكلام ده في الفيلم ونفهم أكتر. زي ما قلنا خطوط الجاذبية ومركز الجاذبية هي مؤشرات المكان في الفضاء، والأرض بتتصرف كما لو كان في جواها مغناطيس هائل، لأن قلبها زي ما احنا عارفين من الحديد، جوف الأرض حديد، فدوران الأرض هو سر هذه المغناطيسية. وآدي خطوط المجال اللي احنا شايفينها قدامنا، هذه الخطوط هي شوارع المكان وهي الضرب زين الخفي اللي بيتحرك تتحسس أي مادة في الفضاء الطريق وهي ماشية بيه. وهجرات الحيوانات بشكل خفي أدركت هذا المجال وبتتحرك بناء عليه كما لو كان جوه مخها إبرة مغناطيسية تدرك المجال. هجرات ما هيش هجرات يعني عبارة عن 100 متر ولا 200 متر، ده 3000 ميل، ده حاجة غريبة يعني. وشوفوا هنا شكل الكتيبة المهاجرة دي، السرب العجيب ده، شوفوا السرب الجميل ده وماشي ماشي وفي له قيادة وكله ماشي على خط تمام. 3000 ميل يعني بيعدي الأطلنطي والأطلسي وبتاع وحاجاتها خرافية، وبعدين يرجع في نفس المكان سواء كان في المية في الأعماق في البحر في البر، يرجع لنفس المكان إزاي؟ مدام قلنا أن ما فيش مؤشر غير الجاذبية، يبقى بتشوف عرف العش بتاعه ورجع في الربيع له. الطفل بقى ما عندوش دي، الإنسان ما عندوش الإبرة اللي في دماغه دي أبدا، عشان كده الولد ممكن يتوه عن أمه، وممكن بعد ما يقعد يلف في المتحف والمعرض ده وتستهويه المعروضات في البتارين وكده، فجأة يلاقي نفسه مش عارف يلاقي أمه فين، واقف يقول ماما ماما هجد إيه، ما عندوش هذه الإبرة المغناطيسية اللي في مخه، لأن ربنا سبحانه وتعالى عليم وحكيم وعارف أنه هيخترعها يعني، فيعني ما هوش قليل الحيلة زي الحيوانات. تلفت ده مش قادر يرجع، فقد إحساسه بالاتجاه. وابتدى يدور على أمه. أي فرخ طير صغير ما عندوش دي، الإنسان من غير الأدوات زي أعمى بيحسس. تمام زي واحد أعمى بيحسس. هو في الواقع ظل الإنسان بالنسبة للملاحة الملاحة الكبيرة يعني عبر المحيطات ظل أعمى بيحسس لغاية ما اكتشف المؤشر اللي احنا بنتكلم عنه. ظل أعمى ينزل في البحر يتوه أو يغرق ما يوصلش لغاية ما اكتشف هذه الخطوط الخفية خطوط المجال واهتدى إلى الإبرة المغناطيسية. أول ما اهتدى إلى الإبرة المغناطيسية استطاع أن يبحر, استطاع أن يبحر عبر المحيطات وعبر بحر الظلمات زي ما بيقولوا عليه, وتغير التاريخ تماما. أصبح ممكن الإنسان يرسم خط خيالي في الهواء ويقول إن الخط ده إذا امتد على سقمته يوصل لبيتنا هناك بعد مثلا 3-4 أيام سفر. كولومبس, كريستوفر كولومبس, ماجلان عبروا المحيط بالإبرة المغناطيسية. وفي الواقع ارتبط عصر النهضة كله باختراع المطبعة والبوصلة والكشوف العلمية الكبرى, ارتبطت باكتشاف أمريكا والاهتداء إلى البوصلة البحرية. أول من اكتشف إبرة المغناطيس أو حجر المغناطيس كانوا الصينيين, كانوا يحطوا ده من 4000 سنة, كانوا يحطوا الحجر المغناطيس ده على حتة خشب ويسيبوه فيشير إلى المكان. ده الكلام ده كان من 4000 سنة, وفي الحكايات بتاعتهم إن هوانج تي أحد الأباطرة هزم أعداءه عن طريق التعرف إلى مخبأهم بالإبرة المغناطيس أو حجر المغناطيس ده من 4000 سنة. في القرن السابع دخلت الإبرة المغناطيسية إلى أوروبا. تعرف الأوروبيين على حجر المغناطيس وعملوا الإبرة المغناطيسية. في القرن الرابع عشر اخترع الإيطاليين الإبرة الطافية أو البوصلة البحرية. ده كان في القرن 14, وده كان أهم اكتشاف الحقيقة اللي ساعد على غزو البحار. من يميها ابتدت بقى الإبرة تصنع على مجالات كبيرة وابتدت تتطور لأشكال متعددة وتطورت في تصميمها إلى بساطة أكثر وأكثر ودقة أكثر وأكثر. البوصلة في الملاحة الجوية والبوصلة في الملاحة البحرية والبوصلة في رحلات البر, وآخر طراز من البوصلة من 40 سنة كان اللي بيسموه سيلفر سيستم, أبسط شكل من أشكال استخدام الإبرة ممكن يعني أي طفل أو ولد صغير يستخدمه. وبقى في بوصلة اليد زي ساعة اليد, وبقى في بوصلة صغيرة يستخدمها المهندس المعماري لرسم الخرائط, ومهندس التلفزيون عشان يعمل اريال تلفزيون, وبوصلة للصلاة والتوجه للكعبة. كل دي بقت طلع نماذج بسيطة أو لطيفة جدا. حتى الأولاد لما يلعبوا لعبة الاستغماية وكل واحد يقول أنا مستخبي فين, بيعرفوا بعض برضه في لعبة كده بالبوصلة يعرفوها, يكتشفوا مكان بعض. لعبة علمية ظريفة, كل واحد يقدر يحدد مكان التاني على الخريطة بالضبط. وبقت صناعة البوصلة صناعة ماس برودكشن كبير, بتتعامل منها ملايين ملايين ملايين تعمل على نطاق واسع. اكسسوارات صغيره قوي بتتجمع وبعد كده تتركب وبعد كده تختبر، لكن على قد البساطه الشديده بتاع البوصله. الا ان الدور اللي قامت بيه دور خطير جدا، يعني نقل الانسان من العمى للشوف بالظبط. محور صلب وابره واطار الومنيوم ومينا فيها شوية أرقام وإبرة ممغنطة وخلاص، يعني مسألة بسيطة خالص. المهم إن هي بقى بيعملوها مع الحسابات بتاعها كمان، لأن لها مجموعة حسابات عشان الواحد يستخدمها مظبوط ويعرف المكان بالنسبة للخريطة بالضبط إزاي. بتختبر كل إبرة عشان التوازن الدقيق. بتتقفل في هواء مفرغ عشان ما يتسربش لها، وبعدين تتجمع. أحيانا بيحتاج الأمر إلى ضبط دقيق أوي، خاصة بقى البوصلة البحرية، فدي لازم تختبر على، يعني مثلا دي لازم تتعدل مظبوط. فهنا بعد كده بيجرب بقت مظبوطة. في الاستخدامات العلمية بقى الدقيقة فعلا لازم البوصلة دي تبقى بقى ايه بالشعرة، يعني هنا تتظبط بالميكروسكوبات والعدسات المكبرة، تبقى حاجة يعني مش فرق مايكرون له، يعني دي البوصلة الطافية او البوصلة البحرية. مهما المركب خدت أوضاع في البحر فالبوصلة ملهاش دعوة خالص. البوصلة حافظة لمستوياتها دايما. أصبحت معزولة عن الخضخضة. وأصبحت دليل متيسر خالص بالنسبة للملاح. في فرق صغير بين الشمال المغناطيسي والشمال الجغرافي. الإبرة بتشاور دايما على شمال مغناطيسي. الشمال المغناطيسي ما هواش القطب الشمالي الجغرافي بالضبط. في فرق بين القطب المغناطيسي والقطب الشمالي بيسموه ديكلينيشن. لو عملت رحلة وصلت للقطب المغناطيسي وقفت فوق القطب المغناطيسي بالضبط الإبرة ما تشتغلش، يجي لها شلل كامل لانها بقت في المركز بتاعها بقى خلاص. شوف الابره بتعمل ازاي، خلاص انتهى ما تشتغلش لان هي واقفه في الكعبه بتاعتها بقى. ده اسم القطب المغناطيسي او القطب الشمالي المغناطيسي او الجنوبي المغناطيسي. القطب ده زي ما قلنا غير القطب الايه الشمالي الجغرافي، والفرق بينهم بيسموه الديكلينيشن. وعشان نعمل اي حسبة في الوصول الى مكان ونوازن بين المكان على الخريطة والمكان اللي بتشاور له الابرة، يبقى لازم نعمل حساب فرق الديكلينيشن. اللي بيعمله دلوقتي بيحسب فرق الديكلينيشن عشان يوصل للبركة اللي فيها صيد اللي مرسومة قدامه على الخريطة. فهو عمل فرق الديكلينيشن وبعدين شاف الاتجاه لازم يكون ايه وتوجه توكل على الله. بعد كده هيفرد الخريطة ويتأكد ان هو سيره مظبوط او لا. كل شوية بيتأكد من ان خط السير ماشي زي ما هو ما تغيرش. بعد كده هيفرد الخريطة وحيضاهي المعلومات اللي شايفها حول العلامات اللي حواليه والعلامات اللي موجودة في الخريطة. قال لك لما تمشي توصل للشجرة دي هيبقى على يمينك كذا وعلى شمالك كذا، فهيبتدي يضاهي بالخريطة اللي معاه ويعمل فرق ديكلينيشن اللي قلنا عليه. في كل مكان في فرق ديكلينيشن مختلف، لها جداول. بيفرد الخريطة المفروض ان يبقى في طريق في الحته دي بالظبط. لو كان اهو الطريق اهو طلعنا مظبوطين تمام، يبقى اذا انا هاخد يميني او شمالي حسب بقى اشاره البوصله ما هتقول. امشي كده هلاقي البركه اللي ايه انا رايح اصطاد فيها. هي عمليات الحقيقة بسيطة خالص، درجة إن ممكن ألعاب تبقى لعبة للأطفال الصغيرين، واحد يستخبى والتاني يعطر عليه. ماشي، لأنه قدر يوصل للضرب زين الخفي اللي قلنا عليه خطوط المجال اللي هي مؤشر جميع الاتجاهات في المكان. تاريخ طويل من الكفاح والبحث العلمي الدؤوب في رحلة الإنسان مع الأدوات. المؤشر الوحيد هو الجاذبية في الفضاء، هو ده المؤشر الوحيد. وخطوط المجال هي الشوارع الوحيدة في الفضاء. الله سبحانه وتعالى ليس له مكان، احنا اللي لنا أمكنة، والعالم المادي هو عالم الزمان والمكان. زي ما قلنا ان ربنا سبحانه وتعالى لا يجري عليه طارئ الزمان، وان هو متعالى على الزمان وانه غير متزمن، فايضا الله سبحانه وتعالى ليس له مكان، وهو منزه عن أن يتحيز في حيز أو مكان، لأنه غير محدود بطول أو عرض. ولا يصح أن يقال إن ربنا فوق أو تحت أو عن يمين أو عن شمال، القرآن يقول لنا عن ربنا سبحانه وتعالى وهو معكم أينما كنتم، يعني في معية مع الكل في نفس الوقت، يعني في حضور في جميع الأبعاد وعبر جميع الأبعاد. إزاي يعني إزاي يبقى في شيء موجود في كل مكان؟ ساعات بعض الناس يعني أو طفل مثلا يسألك إزاي يا بابا ربنا يبقى موجود في كل مكان، يعني ساعات بتبقى صعبة في التصور يعني. فنقول له إيه؟ نضرب له مثال بسيط بصوت عبد الحليم. صوت عبد الحليم في الهواء عبارة عن موجة لاسلكية أنا بجيبها بالراديو، ترانزستور صغير كده أزبطه فاسمع صوت عبد الحليم. صوت عبد الحليم في الهواء وفي الفضاء عبارة عن موجة لاسلكية، أنا بسمع الموجة اللاسلكية دي على السطح وفي الدور العاشر والتاسع والثامن والدور الأول، وفي البدروم برضو أدور أسمع، في البحر في غواصة أدور أسمع، في المنجم أدور أسمع في نفس الوقت. ده مثال الموجة اللاسلكية دي، مثال لشيء موجود في كل حتة في نفس الوقت، تحت الأرض أسمعه، فوق الأرض أسمعه، في طيارة أسمعه، في قاع البحر أسمعه، على سطح البحر أسمعه. هي من فرط سرعتها اللي هي الموجة اللاسلكية، من فرط سرعتها تكاد توجد في كل مكان. فهو ده مثال للتقريب، لأن هي برضو ما نقدرش نقول موجودة في كل مكان، لكن هي تكاد من كتر السرعة، لأن هي برضو الموجة اللاسلكية كش أي شيء مادي برضو لها حدود ولها زمان وتردد وزبزبة وقياس وطول وإلى آخر، ولكن من فرط السرعة تسمعها في كل حتة في وقت واحد. فهي مثال للتقريب، لكن سبحان الله ربنا متعالى على التقريب والتمثيل وليس كمثله شيء. ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي عليه السلام ومن كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما كنت لديهم إذ يختصمون. أمال مين كان هناك؟ الله الحاضر في كل الأزمنة وكل الأمكنة. يقول النبي عليه السلام أنت ما كنتش هنا لما حصل كذا، كنتش هنا لما حصل كذا، ولا كنت هنا لما حصل. مين كان موجود؟ الله اللي موجود في جميع الأزمنة وفي جميع الأمكنة في نفس الوقت وعبر كل الأزمنة وعبر كل الأمكنة، لأن هو اللي خلق الزمان وهو اللي خلق المكان، فهو متعال على الاثنين. وعشان كده بنقول تسهيلا للتصور ليس كمثله شيء. والقرآن يصفه سبحانه وتعالى بأنه هو الأول والآخر. الأول ليس بمعنى زماني، لأن له أولية على الزمان كمان. مدام له أولية على الزمان يعني قبل الزمان، يبقى حتى كلمة قبل، القبلية دي مش زمانية. وما القبلية إيه؟ قبلية مسبب على سبب لأنه هو مسبب الأسباب، قبلية منزلة وقبلية مرتبة لأنه هو خالق الزمن مخلوق. ولما بنقول الأول والآخر يعني برضو له مش آخرية زمان، يعني مش ينتهي الزمان وهو بعده، لا، البعدية هنا مش زمانية، لأن ما دام انتهى الزمان ما يصحش نقول قبل ولا بعد خلاص، إنما هي آخرية انقطاع السبب، أن ربنا خلاص قفل على الزمان انتهى. فهنا المعاني عميقة قوي، لا الأولية أولية زمنية ولا الآخرية آخرية زمنية، إنما هي أولية سبب على مسبب وآخرية انقطاع سبب عن المسبب، وأولية مرتبة باعتبار الله خالق والزمان مخلوق والمكان مخلوق. فدي طبعا حاجات تلخبط المخ لما الواحد يقعد يحاول يتصورها. استحضار هذه الأشياء ما نقدرش نستحضرها بمخنا. ربنا سبحانه وتعالى فوق العقول وعليه متعالى، عشان كده ومن صفاته هذا التعالي على يدرك الأبصار ولا تدرك الأبصار، يدرك العقول ولا تدرك العقول. فبتتلخص كلها في كلمة ليس كمثله شيء، وكلمة سبحان، سبحانك يا رب يعني ما فيش زيك، كلمة سبحان يعني منزه أنت يا رب عن أن يشبهك شيء، سبحانك. فنيجي لغاية الذات الإلهية، وجميع أدواتنا وجميع عقولنا تقصر، لأن دي الدرجة العليا بقى خلاص، شيء لا ليس كمثله شيء. وإلى حلقة قادمة بإذن الله.